يا أخوان ترى بعض الجوالات فيها يعني فيها نغمة موسيقية، ولا شك أن هذا لا يجوز، هذا الشيء لا يجوز سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، ولا شك لو في المسجد هذا أشد، فكيف خارج المسجد؟ والإنسان بحمد الله يغير هذه النغمة. نعم. شكر الله فضيلة الشيخ على ما قدم. هناك بعض الأسئلة فضيلة الشيخ، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ غفر الله لك، هل نحن في آخر الزمان مع الدليل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام هي من علامات الساعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار في السبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام. فكانت بعثة عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، أي أن بعثته تدل على قرب الساعة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن علامات تكون قبل الساعة، وأن هذه العلامات إذا وجدت دلت هذه العلامات على قرب الساعة، وأن هذه العلامات تنقسم إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. والعلامات الصغرى أكثرها قد وقع، أكثر هذه العلامات الصغرى قد وقع، ولم يبقى والله أعلم إلا العلامات الكبرى، يعني الصغرى أكثر هالعلامات قد وقع. نعم، حتى أن بعض أهل العلم ممن تقدم قال أن العلامات الصغرى وقعت إلا علامة أو علامتين، هذا في زمنه، هذا في زمنه، فكيف في زمننا هذا؟ فأكثر العلامات الصغرى التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام قد وقعت، ووقوع هذه العلامات علامة على قرب الساعة. والعلامات الكبرى كما تعلمون إذا وقعت العلامة الأولى تتابعت باقي ماذا؟ باقي العلامات. وبداية والله أعلم بداية العلامات هو بظهور الملاحم التي بيننا وبين الروم، والروم الأقرب والله أعلم أنهم سكان أوروبا وأمريكا، والآن هم اللي تعلمون قائمين بالعداوة للمسلمين، وهم الذين يفعلون ويفعلون بالمسلمين. نسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين عليهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. نعم، فالملحمة إذا وقعت ما بين المسلمين وبين الروم، وهذه ملحمة عظيمة أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في سنن أبي داود وغيره من حديث خالد بن معدان عن ذي مخبر وهو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سوف تصالحون الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم. لم يقل عدوا من ورائكم أنتم يا أيها المسلمون، وإنما قال عدوا من ورائهم، أي من وراء الروم، فتنتصرون وتغنمون وتسلمون. ثم يرفع رجل من النصارى الصليب ويقول غلب الصليب، فيأتي رجل من المسلمين فيقتله، فعندئذ تغدر الروم، ويأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، يعني 60 و900,000، 60 و900,000. والآن هناك يعني شبه صلح ما بين المسلمين أو بعض المسلمين وما بين الروم الذين هم سكان أوروبا وأمريكا. نعم، وفي الحديث أيضا غلب الصليب، والآن هناك منهم من يقول سوف نقيم حرب صليبية كما قال المجرم بوش. نعم، فالأمور والعلم عند الله كأنها قريبة، والعلم عند الله، الأمر عند الله جل وعلا، هذا شيء غيبي. نعم، لكن لا شك الذي نقطع به ونجزم به أن الساعة قريبة، نعم، بخروج هذه العلامات. فأقول أول هذه والله أعلم العلامات البينة الواضحة هو الملحمة ما بين المسلمين والروم، والذي يظهر أن الذي يقود المسلمين هو المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن هذه الملحمة 7 سنوات، وجاء بأن المهدي يحكم 7 سنوات، ويكون في نهاية هذه السنوات أو في نهاية هذه الملحمة النصر للمسلمين، وأنه تفتح القسطنطينية، وبينما المسلمين معلقين لسيوفهم على أغصان الزيتون بعد أن فتحوا القسطنطينية كما في مسلم. والآن تعلمون أن هناك قاعدة عظيمة وكبيرة في بلاد تركيا لما يسمى بالحلف الأطلسي، نعم، فيفتتح المسلمون، أو رسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن فتح القسطنطينية، والفتح الذي وقع على يد محمد العثماني ليس هو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الفتح الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام إلى الآن لم يقع. ومما يدل على ذلك أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الفتح يكون بالتكبير، بينما محمد العثماني أعمل السيف حتى فتحت هذه المدينة. وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أن 70,000 من أبناء إسحاق، رجح عياض أنهم أبناء إسماعيل أي العرب، ومحمد العثماني أعجمي وليس بعربي، نعم. وقد ذكر شيخنا الشيخ محمود التويجري رحمه الله في كتاب أتحاف الجماعة، ذكر 4 أشياء أنها تفيد أن هذا الفتح الذي حصل ليس الذي حصل يد محمد العثماني ليس هو الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. فأقول عندما تفتح القسطنطينية، وهذا الحديث يدل على ذلك، بينما هم معلقين لسيوفهم على أغصان الزيتون يقال لهم أن الدجال قد خلفكم في أهليكم وذراريكم، فيرسلون طليعة 10 فوارس. قال عليه الصلاة والسلام: إني والله لا أعلم أسماءهم وأسماء آبائهم والوان خيولهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيرسلون هالطليعة فيجدون هذا غير صحيح، ثم يخرج الدجال، ثم يخرج الدجال فينزل عيسى عليه السلام بعد ذلك، وإذا نزل عيسى يقتل الدجال، وبعد أن يقتل الدجال يخرج يأجوج ومأجوج، وهكذا تتتابع الفتن، نعم. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنا نحبكم في الله. السؤال: كيف نجمع بين حديث أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله أو آخره، وحديث أمتي جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء؟ نعم، حديث جعل الخير في أمتي، نعم، لا يدرى أوله أو آخره، نعم، هذا الحديث لقب أنه لا يصح، وإنما هو من مراسيل الحسن البصري، وإنما هو من مراسيل الحسن البصري، هذا الذي رجحه الإمام أحمد رحمه الله، رجح أن هذا الخبر مرسل. ومراسيل الحسن البصري رحمه الله فيها ضعف، فيها ضعف، وقد ضعف الإمام أحمد رحمه الله، وبعض أهل العلم حسن هذا الحديث ببعض الطرق التي جاءت، ولكن هذه الطرق كلها لا تصح، وإنما الصواب أن هذا الخبر مرسل، والمراسيل ضعيفة، وبالذات يعني مراسيل أواسط التابعين كالحسن البصري رحمه الله تعالى، فالصواب أن هذا الخبر لا يصح، نعم. والذي يجمع يعني بينه وبين غيره هو عندما تصح الأخبار، الجمع نحتاج إليه عندما تصح الأخبار. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أنس اللي رواه البخاري كما تقدم: لا يأتي زمان إلا والذي بعد شر منه، هذا في الغالب، هذا في الغالب، يعني مثلا عهد عمر بن عبد العزيز أحسن من بعض العهود التي سبقت، يعني قبل عمر بن عبد العزيز، عندما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله عهده أفضل من بعض من تولى الحكم قبله رحمه الله، فهذا المقصود في الغالب، ولا لا شك أن أول هذه الأمة هو خير، لكن لا شك أيضا سوف يخرج في هذه الأمة كما تقدم المهدي، وينزل عيسى عليه السلام، وهذا أيضا لا شك أنه خير، خير عظيم، نعم، لكن ما هو الغالب؟ الغالب هو كثرة الفتن والشرور في آخر الزمان كما دلت على ذلك النصوص، وبهذا يجمع. نعم. يعني نرجو من الشيخ حفظه الله أن يجيب على بعض الأسئلة في الأيام القادمة في الدروس، كما نرجو منه أن يسعفنا بزيارة أخرى أو يعيدنا في خلال هذه الزيارة أن تكون هناك زيارة أخرى إن شاء الله بإذن الله. نعم، هذا أحد الأخوان يقول نرجو حث الحضور على دعم إدارة المساجد والمشاريع الخيرية لبرامجها الدعوية والإغاثية وبناء المساجد وغيرها. هذا كما تقدم يا أيها الأخوان أنه ينبغي علينا ويتحتم علينا أن نقوم لله عز وجل ببذل الخير للناس من دعوتهم إلى هذا الدين، ومن بذل النصيحة، ومن تذكيرهم بالله جل وعلا، ومن دعم حلقات القرآن الكريم، ودعم المحاضرات والندوات، وكذلك أيضا بذل المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. وكما تعلمون أن الدعوة بحمد الله كلمة جامعة، كل خير تقوم به فهذا بإذن الله من الدعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. وأيضا في حضورك إلى المحاضرات وإتيانك بأهلك وأولادك إلى الندوات، لا شك هذا أيضا من الدعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. فأقول يا أيها الإخوان لا بد من الدعوة إلى الله جل وعلا، ومن ذلك دعم الجمعيات الخيرية التي هي بحمد الله إذا كانت طبعا وفق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى مذهب أهل السنة والحديث، وتنشر الخير وتبني المساجد وتقيم المحاضرات وتقيم الندوات وما شابه ذلك، فينبغي المسلم أن يدعم هذه الجمعيات وأن يساهم بهذه الجمعيات. وروينا في مسند الإمام أحمد من حديث حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال جاهدوا المشركين بألسنتكم وبأموالكم وبأيديكم، فأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نجاهد المشركين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، سواء كان ذلك باللسان أو كان ذلك بالمال أو كان ذلك باليد، فالإنسان مطلوب منه ذلك. وبالذات يا أيها الإخوان كما تقدم في أوقات الفتن وكثرة الشرور، وروينا في صحيح الإمام مسلم من حديث قرة عن معاوية، بل من حديث معلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العبادة في أيام الهرج كهجرة إلي. العبادة في أيام الهرج، أيام الفتن والشرور كثرة القتل، كهجرة إلي، كهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فندعوكم نفسي يا أيها الإخوان إلى أن نغتنم هذه الأوقات بالدعوة إلى سبيل الله جل وعلا، وبدعم المشاريع الخيرية والجمعيات الخيرية وكل ما يستطيع عليه الإنسان من أوجه الخير. يا أيها الإخوان سمعتم بالأخبار المرأة الكافرة المعتدية الأمريكية التي عمرها 19 سنة صبية، مسكوها في الناصرية في العراق أيام الغزو، ولا زالوا هم الآن نسأل الله أن يزيلهم عن أراضي المسلمين. عمرها 19 سنة، جاءت من آلاف الأكيال لكي تنصر الصليب وتنصر الكفر وتحارب الإسلام. فكيف نحن أهل العقيدة الصحيحة والدين الصحيح، دين الله عز وجل، دين الإسلام، كيف ما نقوم في الدعوة إلى هذا الدين ونصرة هذا الدين؟ فادعوكم ونفسي أيها الإخوان إلى أننا نبذل قدر ما نستطيع أو نبذل بعض ما نستطيع في نصرة هذا الدين. هذا وبالله التوفيق.